بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة للآية الكريمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يقول: ما هي السبع المثاني ولماذا سميت بذلك وما فضل سورة الفاتحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السبع المثاني على القول المشهور هي سورة الفاتحة، لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم بقية القرآن. وقيل السبع المثاني هي السبع الطوال، هي السورة السبع الطوال في أول القرآن، ولكن القول المشهور هو الأول، أنها سورة الفاتحة. ذكرها الله جل وعلا ثم ذكر القرآن بعدها تنويها بشأنها وبيانا لزيادة فضلها. وسميت بالمثاني لأنها تكرر في كل ركعة من الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ في سؤال له: اعتاد أخي في سيارته، وخصوصا في السفر عند التنقل بين المدن، أن يضع مصحفا صغيرا في درج السيارة. عندما سألته عن ذلك قال بأن هذا يحفظني حتى عودتي إلى بيتي. هذا لا يجوز هذا العمل، لأن هذا من اتخاذ الحرز ومن أخذ التمايم، وهذا لا يجوز. إن كان يحتاج القرآن من أجل أن يقرأ في سفره، يأخذ يستصحب المصحف معه من أجل أن يقرأ فيه في سفره، هذا شيء طيب، أو ليهديه إلى أخيه، هذا شيء طيب. أما إن كان يأخذه لأجل الحفظ كما يقول، هذا عمل غير مشروع، وربما يخل بالعقيدة، لأنه من اتخاذ الحروز وتعليق التمايم. نعم. هذه رسالة وصلتنا، يقول فيها السائل: فضيلة الشيخ، في الوقت الحاضر كثر الاستماع من بعض الناس إلى الأناشيد الإسلامية، فما موقفنا من هذه الأناشيد؟ هل هي غنية عن بقية الاستماع إلى ما حرم الله؟ هذه الأناشيد يسمونها إسلامية وليست إسلامية، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما هي نوع من الأغاني، هي نوع من الأغاني، وأيضا هي تكون بأصوات جماعية وفيها تلحين وفيها تطريب، ربما تكون بأصوات غلمان وناس صغار، يكون فيها فتنة، فيها شر. والغالب أن هذه الأناشيد إما أن تكون عند الصوفية الذين يتخذونها عبادة وذكرا لله سبحانه وتعالى بزعمهم، يقربون بها إلى الله، وإما أن تكون عند الحزبيين يدعون إلى حزبهم و يتخذونها شعارا لهم. فعلى كل حال، البعد عنها وعدم استعمالها لا شك أنه أبرأ للذمة وأسلم من الإثم. أما إنشاد الشعر الطيب والمفيد بصوت واحد، منشد واحد، لا بأس بذلك، وكان يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. في فرق بين الإنشاد والأناشيد من عدة وجوه، وكذلك الإنشاد وقت الملل والتعب من العمل، كإنشاد الذين يشتغلون وينشدون لأجل يتنشطون على العمل، كما كان الصحابة ينشدون ويرتجزون وهم يبنون المسجد النبوي لأجل أن ينشطوا على ذلك، لكن لا يكون بأصوات جماعية ومنغمة مثل ما هو الآن، ولها نظام خاص. وكذلك الإنشاد لحدو الإبل لتسير في الليل تتبع الراعي، هذا أمر لا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أيضا من أسئلته يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ إلى التردد على الأضرحة والدعاء عندها؟ وهل هذا يخل بعقيدة المسلم عندما يتردد على هؤلاء الأضرحة وما بها يقول من الأولياء وغيرهم؟ لا شك أن هذا عمل باطل، تردد على الأضرحة بقصد التبرك لأصحابها والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، أن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أو الطواف بها، هذا من الشرك الأكبر، ودعاء غير الله عز وجل. وأما زيارتها الشرعية لأجل الدعاء للأموات لا لأجل الاستغاثة بهم، وإنما لأجل الدعاء لهم، فهو لا يدعوهم وإنما يدعو لهم لأنهم بحاجة إلى الدعاء، هذه مشروعة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زوروا القبور إنها تذكر بالآخرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويدعو للأموات ويسلم عليهم، هذه مشروعة. فرق بين الزيارة المشروعة والزيارة الممنوعة. وأما قوله إنه يدعو عندها أو يصلي عندها، هذا أيضا محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك، لأن الدعاء والصلاة تكون في المساجد وفي الأمكنة الخالية من القبور، وأما القبور فلا يدعى عندها ولا يصلى عندها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين القبور على المساجد، أو متخذين القبور مساجد، يعني يصلون عندها وإن لم يبنى عليها، فإذا بني عليها مساجد صار الأمر أشد وأخطر. وهذا من فعل اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من المدينة النبوية من الأخت أم سهيل، تقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين التوكل على الله واليقين بالله؟ التوكل على الله هو الاعتماد بالله عز وجل، وأما اليقين بالله فهو الاعتقاد الصادق الذي لا يخالطه شك، والإيمان بالله عز وجل هو اليقين بالله، هو الإيمان بالله عز وجل. نعم. تسأل عن صفة التسليم في الصلاة، هل يسلم الشخص إذا التفت جهة اليمين مثلا، أم يبدأ بالسلام وهو مستقبل القبلة ثم ينتهي بالسلام جهة اليمين وهكذا؟ يسلم حال الالتفات يمينا وشمال، حال الالتفات يسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من سائل يقول: أسمع عن هجر القرآن، كيف يكون ذلك؟ وهل المسلم يختم في الشهر أم في الأسبوع أم في الأيام؟ الهجر هو الترك، وهجر القرآن تركه، وهو أنواع: هجر التلاوة لئلا يتلو القرآن ولا يقرأ القرآن، هجر التدبر يقرأ لكنه لا يتدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر الاستدلال بالقرآن كما عند علماء الكلام وعلماء المنطق الذين يتركون الاستدلال بالقرآن ويعتمدون على الأدلة العقلية بزعمهم. فالهجر أنواع، وكلها محرمة وبعضها أشد من بعض، وعلى المسلم أن لا يهجر القرآن. قال الله جل وعلا: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجره يشمل هذه الأمور، وعلى المسلم أن يرتبط بالقرآن يوميا، يجعل له حزبا من القرآن يقرأه في صلاته أو في جلوسه، فلا يمر عليه يوم إلا وقد قرأ حزبا من القرآن، من أجل أن يختمه في النهاية ويأتي على القرآن كله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مصري مقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الطريقة الصحيحة للاغتسال من الجنابة، وهل يكفي الوضوء عند الاغتسال فقط؟ الطريقة الصحيحة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم باغتساله، أنه كان يستنجي أولا لغسل الفرج، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسمه ويغتسل بالماء 3 مرات، يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يرويه، ثم يفيض الماء على سائر جسمه 3 مرات. هذا هو المستحب والأكمل، وإن اقتصر على مرة واحدة تعم الجسم كله ولا يبقى منه شيء أجزأ ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت ميم ميم ألف تقول: ما حكم النذر في الإسلام؟ فقد مرض طفلي ونذرت بأن إذا شفاه الله أن أذبح 5 من الخرفان، وأنا فقيرة ولا أستطيع، وشفي الطفل، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين. الدخول في النذر مكروه، فلا ينذر الإنسان، لأنه إذا نذر أحرج نفسه، قد ينذر شيئا كثيرا ولا يستطيعه فيحرج نفسه، وهو في عافية من الأول، عليه أنه يفعل الخير بالصدقة بالصلاة بالصيام بغير ذلك بدون نذر. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. المسلم يفعل الخير بدون نذر، وأما أنه يترك الخير حتى ينذر فهذا بخيل، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوفاء بالنذر فهذا إن كان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى: يوفون بالنذر. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، وإن كان نذر معصية حرم عليه الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تذبح عددا من الغنم إذا شفي ولدها، وقد شفي، يلزمها النذر، يلزمها الوفاء بالنذر إذا كانت تستطيع ذلك، فإن لم تستطع كله فإنه يبقى في ذمتها، وإن استطاعت بعضه تنفذ ما استطاعت، والبقية تبقى دينا في ذمتها حتى تستطيع. نعم. لماذا يا فضيلة الشيخ بعض الناس يلزمون أنفسهم بهذه النذور؟ يرون أن فيها خيرا وأنها هي اللي تسبب لهم جلب الخير أو شفاء المرض، وهذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت باسمة تقول: بنت أختي لا تنام إلا في حضني، وعمرها الحقيقة متقدم، هل يجوز لها ذلك؟ الجواز يجوز لها ذلك، ربما أنها تستوحش أو أنها تنام في حضنك لأجل أن تأنس، هذا أمر جائز لا بأس به. نعم. تقول: الاستغفار بنية الرزق الأطفال والذرية الصالحة، هل فيه شيء؟ هذا شيء مطلوب ومشروع، ويقوم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويقوم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ولا تتولوا مجرمين، ويقوم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار سبب لجلب الأرزاق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، بعض المغسلين أو المغسلات للموتى بعد تغسيلهم لهذه الأموات يذكرون حال الميت للناس وفي مجالسهم وما هم عليه من الخير أو الشر، هل يجوز مثل هذا؟ هذا لا يجوز، وهذه أمانة، والمطلوب الستر على المسلم حيا وميتا، وهذه أمانة وسر لا يجوز لهم أن يفشوها، لأن هذا فيه إساءة إلى الأموات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من سائل للبرنامج، يقول: بالنسبة للصلاة على الراحلة، هل لابد أن تكون الراحلة تسير إلى القبلة؟ الصلاة على الراحلة فيها تفصيل. صلاة النافلة، صلاة الليل لا بأس يصلي على الراحلة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة الليل أينما توجهت به راحلته، لأجل أن لا يفوت الخير على المسلم. وأما صلاة الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا عند الحاجة أو الضرورة، إنه صلى الله عليه وسلم ما صلى على الراحلة صلاة الفريضة إلا لما كان المطر يهتف من فوقهم والأرض تمشي من تحتهم، فتقدم وصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم، في هذه الحالة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: في ليلة ممطرة في الشتاء اشتد المطر في قريتنا نزول هذا المطر غزيرا، ولم نجمع ذلك اليوم، وفي صلاة العشاء نادى المؤذن: صلوا في رحالكم. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو الصحابة؟ وما الضابط في الجمع؟ الضابط في الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان هناك مطر ينزل ويبل الثياب، أو كانت الأرض دحضا وماء وطينا بعد المطر، إنهم يجمعون بين المغرب والعشاء. وأما المنادي فيقول: صلوا في رحالكم، هذا شيء فيه غرابة، وأيضا هذا الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في السفر، إنما فعل في السفر أو نادى به ابن عباس رضي الله عنهما. الحاصل أن هذا لا يلجأ إليه، إنما يكفي الجمع بين المغرب والعشاء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ عامر من الإمارات يقول: هل الأضحية واجبة أم سنة؟ ومن هو المكلف بالأضحية؟ وهل تعمل في كل سنة؟ الأضحية لا تجب إلا بالنذر، وإلا فهي الأصل مستحب، الأصل مستحبة وسنة مؤكدة على الموسرين، وتتكرر كل سنة، الأفضل أن تتكرر. وإذا فعلها أو لم يفعلها، لا فعلها بعض الأحيان أو لم يفعلها أصلا، فليست بواجبة، وإن فعلها ففيها فضل عظيم، خير كثير، ويداوم عليها كل سنة لما فيها من الخير لأهل البيت وإقامة الشعيرة وإحياء السنة. لكن تكون في البيوت، لأن بعض الناس الآن تساهلون في الأضاحي، إما يروحونه للخارج، والخارج يرسل له صدقات وتبرعات، أما السنة فتطبق وتعمل في البلد وفي نفس البيوت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأجل أن يحصل أثرها على أهل البيت ويفرحوا بها ويقيموا هذه الشعيرة في بيتهم، هذا هو المشروع. نعم. يقول: عند الأضحية من الذي يمسك عن الحلاقة والتقصير وأخذ شيء من شعره؟ هل هو المضحي أم الأولاد؟ المضحي، أما المضحى عنه فلم يرد أنه لا يأخذ شيئا من شعره. من أراد أن يضحي، كذا لفظ الحديث، من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، وأما المضحى عنه فلا دخل له في هذا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. والسلام عليكم ورحمة الله.